عن الصلاة تجارته. حشر مع أبي بن خلف إنه كان تاجرا من تجار مكة. هذا يعني حكم تارك الصلاة. هذه الأحكام اللي ذكرت لكم وضحت لكم أدلتها من القرآن ومن السنة كي يكون المؤمن على بصيرة. وعلى المسلم أن يسأل عن كيفية الصلاة وعن كيف يؤدي الصلاة، ولا يستحي ولا يترك ذلك اعتمادا على أنه يعرف أو على كذا. لا، إن كان قارئ فالحمد لله يقرأ كتب الكتب الأحاديث الآيات والأحاديث كلام أهل العلم في الصلاة، فإن أهل العلم رحمهم الله دونوا الكتب وبينوا أحكام هذه الفريضة. والصلاة كما عرفنا لا بد من المحافظة عليها وأدائها في جماعة المسلمين، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة على أن صلاة الجماعة واجبة، وأن من تركها فقد ارتكب كبيرة وعرض نفسه لسخط الله ومقته وعذابه. فمن الأدلة على ذلك قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية. فإذا كانت صلاة الجماعة مفروضة وواجبة على الناس وهم في حالة المسايفة وفي حالة القتال، فلا أن تكون مفروضة في حال الأمن من باب أولى. كذلك قوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. ومن السنة ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم من نار. وفي لفظ: ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. يعني لولا أن في البيوت من لا تجب عليهم الجماعة لا فرمت النار على أهل هذه البيوت ومن فيها. لكن الرسول هم ولم يفعل خشية أن تتعدى العقوبة إلى من لا يجوز أو من لا تجب عليه الصلاة، وهم النساء والصبيان، فدل ذلك على وجوب الصلاة. وكذلك أيضا حديث آخر: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني رجل كثيف البصر شاسع الدار، وبيني وبين المسجد وادي، والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يلائمني، يعني يمسك بيدي باستمرار، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فلما ولى يعني مشى، ناداه عليه الصلاة والسلام وقال: تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. فقال: لا أجد لك رخصة. هذا حديث صحيح ثابت في الصحيح. إذن بالله عليكم أيها الإخوة، إذا كان هذا الرجل كفيف البصر، شوف أعذاره، كفيف البصر بعيد شاسع الدار يعني بعيد، وليس له قائد يلائم، ويخشى أيضا من حصول مثلا يعني أشياء تؤذيه من هوام وسباع، وليس له قائد يلائم، ومع ذلك يلتمس من النبي عليه الصلاة والسلام المعذرة عن الصلاة جماعة، ومع ذلك لم يعذر عليه الصلاة والسلام، بل قال: لا أجد لك رخصة. بالله عليكم، كيف بإنسان من الله عليه بالصحة والعافية وهو أعفى من الظبي وداره قريبة من المسجد، ومع ذلك والعياذ بالله يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح وكأنه ما يسمع شيء؟ هل في قلب هذا الرجل إيمان؟ والله لو كان فيه إيمان لتحرك، حياء من الله وخوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء في مثوبته. ولكنه نسأل الله السلامة والعافية. الران إذا ران على القلب فلا حول ولا قوة إلا بالله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأمر الصلاة عظيم، فهذه النصوص تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولا أعرف شيئا من الأدلة يدفعها. فإذا أيها الإخوة، على كل واحد أن يحافظ على هذه الصلاة مع في الجماعة، مع أنها واجبة، وأن الإنسان يعني إذا أداها يعني أدى هذا الواجب الذي عليه هو له أجر عظيم في حضور الجماعة. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الرجل في بيته، صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته ب25 درجة، وفي لفظ ب27 درجة. إذا كانت الصلاة الواحدة في المسجد تزيد على 25 عن صلاتك في بيتك، يعني هذا خير كثير ما يهمل فيه إلا إنسان لو مه واجبة. كان على الإنسان أن يبادر ليطمع في هذا الخير. لو واحد الآن اشترى بضاعة وربح في الريال ريالين، يعني في الريال صار ريالين، يعني 10 20، ألا يقول الناس فلان أثرى، فلان ربح هائل، شيء ما له حد؟ هذا في الدنيا اللي هي زائلة وفانية، وهذا الآن في صلاتك الواحدة ب25 صلاة، هذا شيء خير كثير فضل منها الرب الكريم. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت بها عنه خطيئة. احسب خطواتك واحسب درجاتك وحسناتك، سيئاتك التي تمحى عنك، يعني كل خطوة يحصل لك رفع درجة ويحط عنك خطيئة، هذا فضل كثير حتى تصل للمسجد. فإذا وصل إلى المسجد لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وجاء في الحديث الآخر: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم، يعني في الظلام، بالنور التام يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وفي حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهذا أيضا يعني من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قد جاء وهم الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فهذه النصوص أيها الأحباب فيها كفاية لمن وفقه الله وأراد الله به الخير. وعليكم أن تنتهزوا هذه الفرصة، وهي فرصة وجودكم في هذا المكان الطاهر المبارك، وتكثروا فيه من الصلاة، فإن الصلاة فيه مضاعفة ب100,000 صلاة. ثم عليكم بعد ذلك إذا رحلتم إلى أوطانكم بالسلامة غانمين، أرجو لنا ولكم المغفرة والعتق من النار، أن تحافظوا على الصلوات وتجددوا العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتندموا، ومن كان مفرطا فليندم على ما سلف من التفريط، ويقطع عهدا مع الله سبحانه وتعالى على المحافظة على هذه الصلاة في مساجد المسلمين، ويدعو أولاده وإخوانه وجيرانه وزملائه يدلهم على الخير ويرغبهم فيه، ويسأل الله الثبات على ذلك. فوالله وبالله وتالله لن ينفع الواحد منا إلا عمله الصالح عند الله عز وجل، فإن عملك هذا هو زميلك ورفيقك في قبرك وفي حشرك ونشرك حتى تدخل الجنة أو النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان يأتي في قبره، وسأتحدث لكم إن شاء الله تعالى عن هذا في حلقة مقبلة. إذا جاء في قبره أنه يأتيه، إذا كان رجلا صالح يأتيه شاب حسن المنظر جميل الصورة طيب الروح الرائحة جميل المحيا، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، وستجدني خير مؤنس. فيطلب له دثارا من الجنة وفراشا من الجنة كما سيأتي. وإن كان والعياذ بالله مفرط، يأتاه رجل في صورة إنسان قبيح الأسود اللون، قبيح الصورة، منتن الرائحة، قبيح المنظر، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. قال: أنا عملك السيء، وستجدني شر مؤنس والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. فيا إخواني، عملك هذا هو رفيقك وزميلك، فإن أحسنته فأبشر بالخير، وإن أسأته فأبشر بالخيبة والندامة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة: أهله وماله عمله. فيرجع اثنان إلى أهله والمال، رجعوا خلاص ودوك الحفرة وارك، إلى هل رجعوا يبكون عليك وقت ويدعون لك ما عليش، لكن ما ينفعونك ولا بخردل، إلا إن كنت مسلما نفعك الله بدعائهم، وإن كنت غير ذلك والعياذ بالله فلا ينفعك حتى دعائهم. والمال اللي أيضا نقلوك عليك السيارة وغيرها يبيعونها ويقتسمونها، وكل من يأخذ حقه ويتشوه ويكون قليل، يبقى عمله، العمل هو الذي يبقى معك في القبر. فإن كان صالح فابشر بالخير، وإن كان طالح فابشر بالخيبة والندامة. فإذا يا إخواني، نحن الآن في زمن الإمهال، وأهلنا أهل القبور الآن لو قيل لهم تمنوا لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا، ما يعودوا للدنيا ليعمروا قصرا ولا ليغرسوا غرسا ولا ليتزوجوا زوجة ولا ليستكثروا من الدنيا، ولكن ليتوبوا من ذنب اقترفوه، أو ليعملوا عملا صالحا يكون سبب في رفع درجاتهم ومنازلهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبر فسأل من صاحبه، فقالوا: فلان. قال: ما أحوجه إلى ركعتين يركعهما. ولهذا يقول بعض السلف: إني تصورت أهل حال أهل الجنة النار وما هم فيه من العذاب وما هم فيه من الزقوم والأغلال، ثم قلت لنفسي: تمني. قالت: أتمنى أن أعمل صالحا. فقلت لها: أنت الآن في زمن الأمنية، يعني في وقت التمني، يلا اعملي، اعملي أيها النفس، اعملي صالحا. ولهذا جاء في الحديث: ما من نفس إلا وتلوم صاحبها يوم القيامة، فإن كان محسن تلومه على أنه لم يزدد من الإحسان، وإن كان مسيئا تلومه على أنه فرط. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالحذر الحذر أيها الإخوان، والمبادرة المبادرة، فالحياة مزرعة للآخرة. ربنا جل جلاله خلق هذه الخليقة وجعل لها منزلتين، الجنة والنار، ما في دار ثالثة. وخلق وأوجد لهم دارا وهي هذه الدار الدنيا، وجعلها مزرعة للآخرة، وأشهدهم فيها نماذج مما أعد لهم في الدار الآخرة من النعيم والعذاب. فليتذكروا وليتعظوا ويعتبروا، فإذا مثلا فما يوجد من شدة الحر يذكر بحر النار، وما يوجد من شدة البرد يذكر والعياذ بالله في برد زمهرير، وما يوجد فيها من الماء العذب الطيب والثمار الشهية النضيجة والأشياء السارة المبهجة، هذه تذكر ببعض ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته. فعليك أيها العبد أن تحرص على فعل الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأن تعلق رجاءك بخالقك جل وعلا، فلا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تعبد إلا إياه، ولا تجعل بينك وبينه واسطة في عبادتك، بل اعبده وحده دون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يثبتنا على دينه، ويعيننا على أداء ما افترض علينا إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وضرارينا وجميع المسلمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يوفقهم للعمل بما يرضيه إنه على كل شيء قدير. وآخر الحديث عن أحكام الصلاة التي هي شروطها وأركانها وواجباتها وما يتبع ذلك من أحكام، أرجو الحديث عنه إن شاء الله تعالى إلى الدرس المقبل، وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والآن إذا كان عند أحد الإخوة أسئلة فعليه أن يتفضل بالسؤال، وأرجو أن يكون هناك يعني تريث وتنظيم للأسئلة. كان بودي أن يكون هناك أوراق تكون الأسئلة مكتوبة، لكن هذا لم يتيسر، وإذا لم يتيسر فنكون إن شاء الله بعض اللازم، وبالله التوفيق. تفضل. نعم. يسأل الأخ ويقول: إني أريد أن أعمل عمرة، فهل يلزم عليه أني أذهب إلى التنعيم أو أحرم من مكة؟ الجواب: من أراد أن يأخذ عمرة لنفسه أو لغيره من يعني من يحب أن يعتمر عنهم من موتاه أو من عاجزين أذنون في العمرة عنهم، فإنه يخرج إلى الحل ولا يحرم من مكة. وأدنى الحل التنعيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طلبت من عائشة العمرة أذن لها أن تحرم من التنعيم، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع. ولو كانت العمرة من مكة جائزة لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر من مكة، لكن نظرا إلى أن العمرة هي الزيارة ولا بد أن يجمع فيها المعتمر بين الحل والحرم، فحينئذ لا بد وأن يخرج من أراد العمرة إلى الحل، وأقربه التنعيم لأن على أميال مكة. نعم. نعم. سؤال: ففيه ناس ما كانش عندهم معلومة كافية يوم رجم العقبة أول إذا أول يوم بالرجم، ما رجموش في المكان اللازم، ما رجم في مكان خاطئ، فهو حكم هذه الناس؟ يسأل الأخ ويقول عن رمي جمرة العقبة، يعني يوم العيد قصدك؟ يقول: إن بعض الحجاج أخطأوا في رمي جمرة العقبة يوم العيد، ولم يكن يرجموها في المكان المعتبر لها، فماذا يجب عليهم؟ في الوقت الحاضر وفي وقت السؤال قد انتهى وقت رمي الجمار، فلو كان هذا السؤال في أيام التشريق لأمرناه بإعادة الرمي ولا شيء عليه، أما وقد فات الوقت ولا يمكن تداركه فإنه حينئذ ترك واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجب من واجبات الحج فعليه أن يهريق دما، لقوله عليه الصلاة لما ورد في حديث ابن عباس: من ترك مسك فعليه دم، لأن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فليذبح هذا الدم في مكة ويوزعه على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء إن استطاع إلى ذلك، وإن لم يقدر على الذبح فإنه يصوم عشرة أيام في بلده إذا سافر إن شاء الله تعالى، لأن الصوم يعني لا يتقيد بوقت إلا بالنسبة للصيام عن الهدي، إذا كان عرف الإنسان أنه عاجز عنه فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا روح إلى بلده. لكن الآن وقد فات زمن أو وقت صيام 3 أيام فيصوم الجميع إن شاء الله تعالى إذا رجع إلى أهله، وبالله التوفيق. ولو مش الغلط منه إنه ما كانش عنده معلومات كافية، حتى ولو كان الغلط بناء على جهل أو بناء على نسيان، هذا يرفع عنه الإثم. إذ لو تعمد المخالفة أثم، لكن يرفع عنه الإثم إن شاء الله تعالى كونه غير متعمد، لقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث قال الله: قد فعلت. ولقوله عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا يرفع عنها الإثم، لكن الجزاء باق بحاله، وبخاصة جمرة العقبة، فإن أيضا لها ميزة يوم العيد، لها ميزة عن الجمرات، لأن بها يحصل التحلل. جمرة العقبة مع الحلقة والتقصير والطواف والسعي، هذه إذا فعلها الحاج فإنه حينئذ يتحلل، سواء كان قارن أو متمتع أو مفرد، يتحلل التحلل الكامل. لكن إذا أخطأ في جمرة العقبة فحينئذ يعتبر غير متحلل تحللا كامل، فعليه أن يبادر إلى ذلك حتى يتم تحلله. فإنه إذا كان لم يرمي رميا صحيحا ما يجوز له إتيان أهله، إتيان زوجته، حتى يتحلل التحلل الكامل. نعم، المفروض لازم يذبح. لا يجعل بالك كلمة، لا يجعل بالك. والكلهم غادي يسألوا، ماشي غير انت خصوصا. شوي كلكم ان شاء الله بخلص، ما تخافوا. كلهم غادي يسألوا، ماشي غير. رمي الجمرات قبل الزوال جائز. بعشرة كيف؟ لحظة، الرمي قبل الزوال في اليوم 11 و12 لا يجزي. فمن رمى قبل الزوال، أي قبل الساعة 2:30 ظهرا، عقبها على وجه التقريب، إذا كان قبلها يعني كالساعة 10 أو الساعة 9 أو الساعة 8 أو 7، فهذا الرمي لا يجزي، لأنه رمى في غير وقت، مثل من صلى الصلاة في غير وقتها. وعليه طبعا، الآن لو كان هذا السؤال قبل نهاية أيام التشريق لقلت له يعيد الرمي ولا شيء عليه، لكن أما الآن وقد ذهب الوقت فإن عليه دم لترك الرمي في وقته المعتبر، لأن الرمي واجب من واجبات الحج كما سبقت الإشارة إليه. وإذا لم يستطع فيصوم 10 أيام في مجتمعة ولا متفرقة؟ وش تقول؟ لو سمحت إيش؟ لو سمحت لحظة هنخلص الأخوان، خليك وقت. ماشي، تقول يا إيش؟ الرمي قلت لكم الظهر الساعة 12:30 تقريبا. تقريبا نعم، يعني 5 دقائق زودنا، بس 5 دقائق. الدم على كل خطأ، يعني إيه هو؟ ما تحددش الدم إيه هو، ما عادش يعني وقال دم على خطأ، لكن إيه هو الدم؟ الدم شاه، أحسنت. لحظة أبشر. يسأل الأخ ويقول: عرفنا أنه إذا ترك واجب واجبات الحج يكون عليه دم، لكن ما هو الدم المراد به؟ إذا قال أهل العلم عليه دم، فالمراد به شاة، أو يعني واحدة من الضأن، أو عنز واحدة من المعز، أو تيس. يكون للضأن 6 أشهر فأكثر، وللمعز سنة فأكثر، أو سبع بقرة لها 2، أو سبع بدنة لها 5 سنين فأكثر. هذا المراد بالدم. من لم يستطع فيصوم 10 أيام متتابعة ولا متفرقة، على حسب ما يتيسر له. الأخ لحظة، أبشر بس الأخ هذا قدام، كل اللي توه يسأل، اللي توه ما يتكلم منه. أنت الأولاد بعشرة أيام. إيش؟ لا تستعجل معك الأولاد. إيش الرجل الثالث بعد الظهر؟ هي 10 دقائق. إيش ما بين الرجم والمشي؟ الساعة كم؟ يسبق في 10 دقائق. إيش قبل الظهر الرجم الثالث؟ إيه، الساعة كم؟ بالدوار 10 دقائق قبل الطواف. نرجو الله أن يعفو إن شاء الله. نرجو الله أن يعفو. طيب الشيخ على بيسر. أبشر أبشر الأخ على بيسر. نعم متوضئ وبعدين يعني حتى إيده في إيد مرات. يسأل الأخ ويقول شخص تزوج ثم سلم على زوجته كذا باليد توضأ ثم سلم عليها فهل ينتقض الوضوء؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. قيل إن مجرد اللمس ينقض الوضوء أخذا من قولها ولمستم النساء، وقيل لا ينقضه إلا إذا كان اللمس بشهوة، وقيل إن اللمس مطلقا لا ينقض وإن المراد به الجماع. ولعل الصحيح والله أعلم التوسط بين هذه الأقوال، وهو إن كان اللمس بشهوة فإن الوضوء ينتقض، وإن كان اللمس بدون شهوة فلا ينقض الوضوء. ولعل هذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. يعني إذا سلم إذا كان ما لك شهوة إنما مجرد مصافحة لا ما ينقض الوضوء. لا ما ينقض الوضوء. طوف الأفاضل لو سمحت طواف الإفاضة اسمعوا جميعا أبشروا أبشروا جميعا أجنبية مش مرات حاضر حتى ولو أجنبية كذلك إذا لم يكن هناك تحرك شهوة فلا ينقض الوضوء مع أن اللحظة مع أن السلام على الأجنبية مباشرة لا ينبغي لكن أقصد لو حصل ولو سأ هناك تحرك شهوة لا إذا لم يكن هناك تحرك شهوة فلا ينقض الوضوء إن شاء الله تعالى. طواف الأفاضل أبشر يا حاضر حاضر يا حاج إحنا معك بس خليك ميان اسمعوا جميعا. يسأل الأخ عن طواف الإفاضة يقول رجل عاجز كذا تعبان خالص في المستشفى رجل يقول تعبان في المستشفى ولا يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة كما تعلمون ركن من أركان الحج لقوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو يعني لكل حج سواء كان هذا الحج تمتع أو قران أو إفراد لا بد فيه من الطواف. إذن الشخص الذي لا يطوف يعتبر ما كمل الحج، والعاجز عنه إن كان مريض ويمكن أن يشفى يعني إن شاء الله قريبا فينتظر شفاءه، لأنه على الصحيح أن وقت الطواف موسع حتى ولو تأخر الوقت لا في مانع حتى يشفى. إذا كان ما يعني مثلا الظروف تمنع من الانتظار أو أن شفاءه يعني والله أعلم قد يتأخر فيطاف بمحمول، وإلا ما يصح طواف إطلاقا. طواف محمول على رؤوس اللي يطوفون شلون اللي يعني لو بعد أسبوع جايز أي ما في مانع تأخير بعد أسبوع ما في مانع إن شاء الله جزاك الله إن شاء الله تعالى. التصوير هو المراد بالتصوير ذوات الأرواح كالآدميين والطيور والحيوانات وما إليها، وقد اختلف أهل العلم هل المراد به الصور عموما أو المراد به الصور التي المجسمة، يعني المجسمة لا شك في تحريمها، ولكن لما الخلاف جار في الصورة ذات الظل التي مثلا هي ذات الضوء التي هي مثلا يعني مجرد أخذ صورة بكاميرا أو ما في معناها. والصحيح والله أعلم من قول أهل العلم وهو الذي تدل عليه النصوص العموم، لأن النصوص لم تفرق بين صورة وصورة، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المصورين من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويقول عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء المصورون يعذبون يوم القيامة بسبب ما صوروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام غطاء أو كساء أو غطاء ستر به بابا أو سهوة في بيت عائشة هتكه عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه وأمر أن يجعل وسائد، فدل ذلك على العموم، ولا يعفى عن ذلك إلا ما تدعو الضرورة إليه كتصوير إنسان لحظة في حفظة النفوس أو في الجواز أو في إثبات الشهادة مثلا، أو مثلا في إثبات يعني الهوية، أو مثلا في ضبط المجرمين وما إلى ذلك، يعني تصويرهم حتى يعني يعمم عنهم ويعرفون أو يعني يتحرى عنهم مثلا، الحاصل ان اذا كان للضرورة فلا شيء فيه، واذا لم يكن هناك ضرورة مثل صور الذكرى مثلا تعليقها في الجدران او ما الى ذلك، فهذا كله يعني يشمل عموم الحديث. وعلى المسلم ان يتقي الله ولا ينصاع مع الناس ويمشي كما مشوا، بل عليه ان يسير على نور من الله عز وجل وعلى بصيرة. وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام واضحة ومبينة، لان التصوير محرم. وبالله التوفيق، يعني اللي يظهر لي انها العموم وانها تعم جميع الصور سواء كانت ذات ظل او مجسمة، انها تعم اذا كان في ذوات الارواح. اما تصوير الشجر والنخيل والبيوت وما الى ذلك فلا شيء. نعم. حكم سماع الاغاني لا يجوز ايضا، الغناء نفسه محرم وسماع الاغاني ايضا كذلك. وليس هناك اغاني يعني مباحه واغاني غير مباحه، ويزداد التحريم اذا كان مع الغناء آلة الطرب. قال الله يعني كالعود والمزمار والطبل وما الى ذلك. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: والله الذي لا إله غيره أن المراد به الغناء.